أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تفسير القرآن العظيم. تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة البقرة جاءتا بعد قوله جل وعلا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. الآية بعدما بين جل وعلا تحريم الربا، وأن الله جل وعلا يمحقه، وأن المحق قد يكون حسيا فيهلك المال ويخسر صاحبه ويفقده وهو في حال حياته، وقد يكون المحق معنويا يتراكم ويتكاثر المال عنده لكن لا خير فيه ولا فائدة فيه، يستعين به على معصية الله ولا يعينه على طاعة الله، ويربي منه أولاده فينشأون نشأة فاسدة فلا خير فيه وإن كثر. ثم بين جل وعلا من هم بعكس هؤلاء، وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، بدل ما يسلبون أموال الناس يعطون الناس المحتاجين من أموالهم. لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم خاطب عباده بقوله: يا أيها الذين آمنوا. هذا خطاب موجه لكل عبد مؤمن. قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. وهذا خطاب من الله جل وعلا لكل من اتصف بصفة الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. ولم يقل جل وعلا يا أيها الناس مناديا لهم بأحب الأوصاف وأكملها وأجملها، يا أيها الذين آمنوا اتصفوا بصفة الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، مؤمنون بأنهم ملاقون الله ومحاسبون على أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. تقوى الله جل وعلا وصيته للأولين والآخرين من خلقه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. كثير من آيات القرآن الأمر بتقوى الله جل وعلا، وقد يأمر جل وعلا بالتقوى في الآية الواحدة بمرتين أو أكثر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. الأمر بالتقوى مرتين في آية واحدة. وما المراد بالتقوى التي هي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين من خلقه؟ ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. تقوى الله فسرت بتفسيرات كثيرة عن علماء السلف رحمة الله جل وعلا عليهم، لكن من أجمعها ما قيل هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله. المرء إذا اتصف بهذه الصفات فقد اتقى الله. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، تعمل بالطاعة لا تقليدا ولا متابعة ولا مجاملة، وإنما على نور من الله، يعني هذه طاعة أن تعملها لأن الله يحبها ويثيب عليها. رجاء ثواب الله يعني تعمل ترجو الثواب، تؤدي هذا العمل رجاء الثواب. وأن تترك معصية الله، تترك المعصية لا حياء من الناس ولا خوفا من الولاية، وإنما على نور من الله لأنها معصية تتركها لأن الله يبغضها، على نور من الله خوفا من عقاب الله، تعرف أن من وقع في المعصية أن الله جل وعلا يعاقبه إن لم يعفو عنه، فهو معرض للعقاب، فأنت تتركها خوفا من الله جل وعلا. والخوف من الله حقا حقيقة الإيمان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. ذروا بمعنى اتركوا، لا تأخذوه ولا تقبضوه. وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. قال المفسرون رحمهم الله: إذا تاب العبد من الربا ترك المال الربوي، ترك الزائد وله رأس ماله كما سيأتي، وسكت ربنا جل وعلا عما دخل على الإنسان من ربا، ما أمره بإعادته أو صرفه، وإنما قال وذروا ما بقي من الربا، اترك الربا الذي في ذمم الناس. والتوبة تجب ما كان قبلها. فإذا كان للإنسان، الإنسان مثلا راب عن جهل أو عن علم، ثم من الله عليه بالعلم إذا كان عن جهل، أو من الله عليه بالتوبة إن كان راب عن علم وتاب إلى الله، فنقول يترك الفوائد الربوية التي يستحقها على الشخص، هذا الفقير المسكين مثلا، يتركها ويأخذ رأس ماله. ما قبضه من فوائد ربوية هذه سكت الله عنها وما أمره بردها، وإنما أمره جل وعلا أن يترك ما بقي. والنبي صلى الله عليه وسلم وضع الربا الذي باقي في ذمم الناس، ولم يأمر المرابين في الجاهلية أو في صدر الإسلام ما أمرهم برد ما أخذوه، وإنما أمرهم بترك ما بقي لهم من الربا. وربا الجاهلية موضوع، يقول عليه الصلاة والسلام وهو بباب الكعبة يخطب الناس: وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب، أو في حجة الوداع: أول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. خاطبهم، ناداهم باسم الإيمان وقال إن كنتم مؤمنين حقا فذروه، معناه إن لم تذروه ما ينطبق عليكم هذا الوصف. إن كنتم مؤمنين فذروه، معناه إذا لم تذروه ما كان وصف الإيمان منطبق عليكم حقا. والمرابي لا يخلو، إن كان رابا مع شخص وأخذ عليه زيادة، شخص معين مثلا جاء كما هي أكثر معاملات الجاهلية، يأتي الفقير ويأخذ من الغني 100 في 110 ثم يحل وليس عنده سداد، فيقول له إما أن تفي وإما أن ترابي، فيقول 110 تكون 120 ومهلني سنة أخرى وهكذا. فإذا تاب العبد إلى الله يأخذ رأس ماله الذي هو 100 فقط، وما عداه يتركه له لأنه لا يستحقه. إذا كان هذا الربا مع مؤسسة تجارية ترابي، وهذه صفتها وخصلتها وعملها، إذا تركت المال لهم استعانوا بها على الحرام، أو إذا كانت بعض البنوك غير المسلمة تبعث هذا المال الذي تركته أنت إلى من يحارب الإسلام والمسلمين، قالوا ما تترك المال هذا لهم ولا يحق لك، وإنما تأخذه وتصرفه في مصالح المسلمين. فرق بين أن تكون المرابات مع شخص أخذت منه مالا بغير حق تتركه له وهذا لا يحل لك، مع مؤسسة أو شركة أو نحو ذلك مثلا ممن هو هذا ديدنه مع الناس يعطيك فوائد لأنه يأخذ من جهات أخرى أكثر، قالوا ما ينبغي أن تترك لهم هذا المال وهو لا يحل لك، فتأخذه وتصرفه في مصالح المسلمين على نية التخلص من المال الحرام. ومن نوى التخلص من المال الحرام فإن الله يثيبه، لا على أنه صدقة، لأن الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا، وإنما على أنك تريد أن تتخلص من هذا المال الحرام الذي ليس لك ولا تتركه لهؤلاء يستعينون به على الإثم والعدوان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، علما أن المرابي إذا لم يستحل الربا فإنه لا يخرج من الإسلام، يعتبر صاحب كبيرة من كبائر الذنوب. ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون المسلم بالذنب وإن عظم ما دام دون الشرك ما لم يستحله، فإذا استحله فإنه كافر. فرق بين مثلا الوقوع في بعض المحرمات أو استحلالها. شخص يقول الربا حلال وأنا ما أرابي، يقول عن نفسه أنا لا أرابي ولا أتعامل بالربا لكنه حلال لا بأس به مثل البيع، هذا كفر والعياذ بالله، لأنه أنكر ما هو مجمع على تحريمه. لكن شخص يرابي ويقول هذا إثم محرم لكن أرجو الله أن يتوب علي، أرجو الله أن يمن علي بالهداية كذا، منها من نوع هذا الكلام مثلا، هو يعرف أنه ليس بحلال ويقول ما هو حلال لكن أنا مبتلى بهذا الشيء وهذه شغلتي وما أصبر عن هذا الشيء، فهذا ليس بكفر وإنما هو فسق وليس بكفر، لأن المسلم ما يكفر إذا اقترف كبيرة من كبائر الذنوب وإنما يكون فاسقا. وقس على هذا كل الكبائر، مثلا شخص يقول أنا لا أشرب الخمر ولا أستسيغها ما تناسب لي ولا يليق من مثلي أن يشرب الخمر مثلا لكنها حلال ما فيها فرق بين الخمر والشاهي، هذا كفر لأنه أنكر تحريم ما هو مجمع على تحريمه. شخص آخر يشرب الخمر ويقول أنا مبتلى أنا تعودت على هذا من الصغر وأرجو الله يمن علي بالتوبة أنا ما أصبر عن هذا الشيء أنا كذا أنا كذا، يعلل لنفسه ويقول عسى الله أن يمن علي بالتوبة، وإلا الخمر ما هي بحلال الخمر حرام، هذا ليس بكفر. لو شرب الخمر وهو يعتقد هذا فما يقال عنه كافر وإنما يقال عنه فاسق. وهكذا جميع الكبائر، من استحل كبيرة من كبائر الذنوب المجمع على تحريمها كفر والعياذ بالله وإن لم يفعلها، ومن فعل كبيرة من كبائر الذنوب ولم يستحلها فإنه يكون مسلم لكنه فاسق، ويخشى عليه من سوء الخاتمة والعياذ بالله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين فذروا ما بقي من الربا، لا تأخذوه. فإن لم تفعلوا، لم تتركوا الربا بعد هذه الموعظة وبعد هذا البيان، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. آيات الربا جمعها الله جل وعلا في آخر سورة البقرة، هذه الآيات مع بعضها. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فإن لم تفعلوا يعني جاءه الموعظة من الله جل وعلا ولم يتعظ، ماذا يقال لمثل هذا؟ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فآذنوا أو فأذنوا بحرب من الله ورسوله، اعلموا أو أخبروا من حولكم بأنكم محاربون لله ولرسوله. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، حبر هذه الأمة وترجمان القرآن، أنه قال يقال لصاحب الربا يوم القيامة خذ سلاحك وابرز للمحاربة. من يحارب؟ الله ورسوله. ولا طاقة لمخلوق في محاربة الله جل وعلا. فإن لم تفعلوا فأذنوا أو فآذنوا بحرب من الله ورسوله، اعلموا أو أخبروا غيركم أو استعدوا بأنكم محاربون لله ورسوله. ثم إن الله جل وعلا جواد كريم رؤوف بعباده، يتحبب إليهم بالنعم ويناديهم بالتوبة، أخبرهم بأنهم محاربون لله ورسوله. وهذا الخبر خبر مفضع ومخوف لمن في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، قل لا طاقة لي بمحاربة الله ورسوله. قال الله جل وعلا فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. لما أعلن الحرب على هؤلاء منهم من سيرعوي ويرجع ويندم ويقول لا، ما دام المسألة إلى هذا الحد محاربة لله ورسوله، هل من مجال للتوبة؟ يقول الله جل وعلا الرؤوف الرحيم وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. إن تبت أيها المرابي إلى ربك جل وعلا فلك رأس مالك، ما تظلم، عنده لك 100 أضيف إليها أرباح ربوية صارت إلى 120، تأخذ رأس مالك، لا تظلم بأخذ الزيادة، ولا تظلم أنت بأن يبخس حقك أو يماطل في حقك، بل يرد إليك كما هو. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، رأس المال الذي دفعته إليه، لا تظلمون غيركم ومن عاملكم فتزيدون عليه أو تأخذون منه أشياء أخرى، ولا تظلمون أنتم بتأخير السداد والمماطلة أو حذف شيء من رأس المال، بل لك حقك كاملا بدون زيادة ولا نقص، لا تظلمون ولا تظلمون. ودل على أن أخذ الزيادة ظلم، فتكون إذا أخذت الزيادة فإنك ظلمت غيرك، كما أن المماطلة وتأخير رأس المال ظلم من الآخر لصاحب المال، لا يظلم ولا يظلم، يأخذ حقه بدون زيادة ولا نقص. والله جل وعلا يتحبب إلى عباده ويعرض عليهم التوبة، فمن تاب وأناب إلى الله جل وعلا فالله جل وعلا يغفر له ما قد سبق، كما قال تعالى في حق اليهود والنصارى الذين قالوا عزير بن الله وقالوا المسيح بن الله، قال جل وعلا: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ينادي عباده بالتوبة ويقول جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ربا، شرك، كفر، سحر، ترك الصلاة، وقوع في الزنا، وقوع في الجرائم، أخذ الأموال بغير حق، سرقة، انت لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فهو جل وعلا يتحبب إلى عباده بأن يعرض عليهم توبته عليهم ومغفرته لما مضى من ذنوبهم. فهل من مستجيب لنداء الله؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.